معاشر الصالحين، معاشر الراغبين في الخير، معاشر الراكعين في رياض الجنة. وما رياض الجنة في الدنيا إلا مجالس العلم وحلق الذكر. سميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وصلوات الله وسلامه عليه كما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة وصاحبها في النار. ربنا آتنا البيان والصواب، وألهمنا الحكمة، وارزقنا الهدى والتوفيق وفصل الخطاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وأعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم اهد قلبي وسدد لساني وانفعني وانفع بي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل كل صعب ويسر كل عسير. اللهم يا معلم آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أورد الشيخ رحمة الله عليه في أول هذا الباب آيات عدة، منها الآية الأولى قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والآية التالية قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآية الثالثة قول الله عز وجل في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآية التي يسميها العلماء آية الحقوق العشرة. والآية الرابعة آية سورة الأنعام: قل تعالى اتل ما حرم ربكم عليكم وألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الآيات. وقد بينا سابقا أن التوحيد أقسام، وهو والأولى أن يفصل هكذا: توحيد المعرفة والإثبات، ويشمل النوعين: توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب، ويشمل ومعناه توحيد الألوهية. وبينا أن توحيد الربوبية معناه أن نوحد الله بأفعاله، وأفعال الله كثيرة، هو الخالق هو الرازق هو المدبر هو المحيي هو المميت هو الرافع هو الخافض هو القابض هو الباسط هو المعز هو المذل. هذه الأفعال أفعاله هو يسمى توحيد الربوبية، وهذا النوع من التوحيد يصدق به المشركون، وقد نطق القرآن بتلك الحقيقة. المشركون يعتقدون أن الله موجود وأنه صانع العالم وأنه المدبر للأمر، فلا يكفي من الإنسان أن يقول إن الله موجود أو إن الله خلق العالم أو إن الله يدبر أمر الكون ليكون مؤمنا. هذا نوع من التوحيد وقسم من أقسامه، لكنه لا يكفي ولا يكون مؤمنا حتى يجعل العبادة لله، فيوحد الله بفعله توحيد الألوهية، أن يوحد الله بأفعالنا نحن، فتكون صلاتنا وصيامنا وزكاتنا وحجنا وصدقاتنا وقرباتنا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وجهادنا في سبيل الله وصلتنا للأرحام، كل ذلك لله، وحتى يكون الخوف من الله بظاهر الغيب والرجاء في الله والتوكل على الله والرغبة إلى الله والرهبة من الله والإنابة إلى الله عز وجل. هذه وأنواع العبادة التي نكون بها موحدين على الحقيقة، وهذا التوحيد هو الذي بعث الله به الرسل، وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، ووقعت فيه الخصومة بين المشركين والموحدين، وهو معنى قول عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معنى إلا ليوحدون، إلا ليوحدون، إلا ليخصوني وحدي بالعبادة، لأن من عبد غير الله لا يسمى موحدا، ومن عبد الله وعبد معه غير لا يسمى موحدا، ولا يسمى موحدا إلا من جعل العبادة لله عز وجل. قلنا في هذا التوحيد خصومة بين أهل الشرك بين أهل الشرك وأهل التوحيد، وبه جاءت الأنبياء والرسل، أما في الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وبينا سابقا الاختصار كما أعدنا الأمر في مسجد الجامع العتيق أمس أن توحيد أن الشرك الذي وقع فيه مثلا النصارى عبادة موسى وعبادة عيسى واعتقادهم أنه ابن الله أو ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة، وأن الشرك الذي وقع فيه اليهود بزعمهم أن عزير ابن الله، وأن الشرك الذي وقع فيه من عبد الملائكة ومن عبد الجن ومن عبد الأصنام ومن عبد الطواغيت على إطلاقها ومن عبد القبور وعبد الأشجار، هذا شرك واضح. وهناك أنواع من الشرك يسهل أن يقع فيه أهل التوحيد وأهل القبلة من المسلمين، وهي كما صربنا في يوم السبت الماضي شرك النية والإرادة والقصد، ذلك عندما لا يقع الإخلاص في التوحيد ويدخله الرياء والشرك الخفي، وشرك الدعاء، وذلك عندما يدعو الإنسان غير الله أو يدعو الله ويدعو معه غيره أو يستعمل التوسلات الباطلة التي لا أقرها شرع الإسلام، وشرك الدعاء، وشرك الطاعة عندما نخلط بين ما يستحقه الله من الطاعة وما يستحقه رسوله، وبين الطاعة التي تكون للبشر وتكون مقيدة بموافقة طاعة الله وطاعة الرسول، وكذلك شرك المحبة. ودليل الأول من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، وقال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم وأعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ودليل الثاني وهو شركه الدعاء له دعوة الحق والذين يدعون من دونه إلى آخره، وكذلك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ودليل التالي قال الله عز وجل اتخذوا أحضارهم، يعني الشرك في الطاعة، اتخذوا أحضارهم ورهبانهم وأربابا من دون الله. ودليل الثالث الشرك في المحبة قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولنتفرغ الآن لمعنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام في ليعبدون للتعليم، ونسميه نحن لام الحكمة، أن الحكمة في خلق الله تعالى لعباده من الجن والإنس من الثقلين هو أن يكلفهم، ولذلك قال بعض السلف إلا لآمراهم وأنهاهم، وقال بعضهم إلا ليؤمروا وينهوا. لماذا؟ لأن إذا فهمنا إلا ليعبدون أنهم كلهم يعبدونه، هذا ليس مخالف للواقع، لأنهم منهم من يعبد الله ومنهم من يعصي، منهم من يوحد الله ومنهم من يشرك به، فهو خلقهم بالتكليف، فمنهم من يستجيب ومنهم من يرفض، لأن الإنسان مكلف بحسب إرادته واختياره، ولذلك يتحمل المسؤولية في الجزاء والثواب. إذن خلقهم ليعبدوه، لذلك خلقهم، هذا قصده، وهذه الحكمة من وراء خلقه. ولم يقل إنه خلقهم فإنه فعل الأول وهو الخلق ليفعل الثاني وهو العبادة، لا، قال خلقهم ليعبدوه، أي ليكلفهم بالأمر والنهي، ثم هم حسب إرادتهم واختيارهم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلذلك منهم الطائعون، منهم المستجيبون الطائعون المنقادون الخاضعون، ومنهم العصاة المارقون عن دين الله عز وجل. ولكن الغاية من خلقهم أمران: توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، والأمر الثاني عمارة الأرض بالخير والسلام والمودة والمحبة والإنتاج. وهم أيضا يعمرون الأرض، منهم من يعمر الأرض ومنهم من يفجر في الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وأما الآية الكريمة الثانية وهي قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قال في كل أمة، فبعث الأنبياء والمرسلين لم يكن بدعا في أمة دون أمة، لم يختص الله تعالى به أمة دون غيرها، لأن الله تعالى لا بد أن يقيم الحجة على عباده، وقد أقام عليهم الحجة بوسائل متعددة. ما الحجة الأولى؟ أنه فطرهم على التوحيد وأخذ عنهم العهد في الأزل أن لا يشركوا به، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. هذا وهم في العدم ذرات في أصلاب آبائهم. كل الوسائل التي هيأ الله بها الخلق لمعرفته وليقيم عليهم الحجة حتى لا يحتجوا على ربهم يوم العرض عليه يوم القيامة، أخذ عليهم العهد بالتوحيد وهم في أصلاب أبيهم آدم، ويشفطرهم على الخير، خلقهم على الاستعداد الفطري، أي جعل لهم نوعا من التمييز يميزون به بين الخير والشر، وهو معنى الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، البيئة هي التي إنما هي التي إما أن تزيده هدى إذا كانت صالحة، وإما أن تزيغه عن أمر الله إذا كانت ضالة. إذا قال عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجدانه. كذلك من الوسائل التي هيأ الله بها الإنسان لتقبل الهدى ولتقام عليه الحجة أنه أعطاه العقل أو أداة التمييز الذي تدرك به الحجج العقلية المنطقية التي يعني تنشأ عن المقدمات والنتائج. ثم لنكتفي بهذا كله حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إيش؟ أرسل الأنبياء وأنزل الكتب، فما في الكتب وما في رسالات الأنبياء يزيد الإنسان هدى ويزداد به تأكدا من هدى الله، لأن عنده العهد الأول وعنده الفطرة النقية وعنده العقل. ولو أن الله تعالى كلف الإنسان بمقتضى الفطرة قال له: أنا جملتك على الخير، لجاء يوم القيامة محتجا والإنسان أوتي جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، لأتى يوم القيامة محتجا ويقول: يا ربي أنت كلفتني بمقتضى الفطرة والفطرة تتأثر بالبيئة، أنا وافقت أسرة ضالة وبيئة ضالة وقبيلة ضالة فنشأت فيها، فكيف تحاسبني بمقتضى؟ ولو كلفه الله تعالى بمقتضى العقل وحده لقال: يا ربي أنت كلفتني بمقتضى العقل، وعقل البشر فيه قصور، عقل البشر فيه ما كل ما في البشر من ضعف وقصور وعجز، عقل البشر يتأثر بالبيئة، يتأثر بنوع التعليم الذي تلقاه، يتأثر بالعاطفة والهوى. فلذلك لو أن الله تعالى كلف الإنسان بمقتضى العقل وحده يقول: يا ربي ما أقمت علي الحجة، عقلي محدود فيه ضعف البشر وعجز البشر وقصور البشر وجهل البشر ويتأثر بكل ما حوله من السلبيات، كيف تحاسبني بمقتضى العقل؟ ولذلك الله عز وجل سد الأبواب كلها والثغرات دون الإنسان حتى لا يحتج على ربه، فجعله الاستعداد الفطري وزوده بالعقل وبعث الأنبياء والرسل وقام عليه الحجة، فقال حينئذ بشي ألزمه وجبره على الهدى أو جبره على الكفر، لا بل قال: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا. قال: وهديناه النجدين، طريق الهدى وطريق الضلال. قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وبذلك لما كان مختارا حرا في أن يختار الهدى أو غيره تحمل المسؤولية في الجزاء والثواب. أما الآيات والجمادات الأخرى الآيات الكونية لا، أبين أن يحملناها وأشرقنا منها، قالوا: يا رب نحن نختار أن نخضع لناموسك أنت تسيرنا، ما نريد أن نتصرف حسب إرادتنا. والإنسان لا، تحمل الأمانة واختار المسؤولية، فكلفه الله ولم يلزمه، يعني لم يجبره على الهدى ولم يجبره على الضلال، قال له اختار، فإن أحسنت فتحمل المسؤولية وإن أسأت فأسأت. إذن قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذه قضية، بعثنا في كل أمة رسولا، مقتضى هذه البعثة مضمن هذه الرسالة حقيقة هذا البلاغ أن اعبدوا الله، أن تفسير يهودي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نقرأ أنو هكذا. وفي حفص أن اعبدوا الله. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ففي هذه العبارة إثبات ونفي. أمر بالعبادة ونهي عن عبادة الطاغوت. يعني عن عبادة الأصنام وغيرها. لأن عقيدة أهل السنة والجماعة قائمة على النفي والإثبات. ولذلك فيها لا إله فتدخل فيها بالنفي. وأنت تريد أن تنفي الألوهية الحق عمن لا يستحقها وتثبتها لمن يستحقها إلا الله، ويكون المعنى لا إله معبود بحق إلا الله، أو لا يستحق العبادة إلا الله. ومعنى أن كل ما عبد من دون الله فعبادته باطلة، فليس فيه نفي وجود الآلهة على الإطلاق، وإنما فيها نفي وجود الآلهة الباطلة، لأن الألوهية الحق للذي خلق وللذي رزق وللذي أحيا وللذي أمات وللذي أعز وللذي أذل وهكذا. وهما يقول الله عز وجل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ففيها الإثبات والنفي، دعوة إلى عبادة الله ونهي عن عبادة غير الله، وذلك معنى لا إله إلا الله كقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت للسلف عبارات في معناه، وقد فسروه بأفراده، فقال مثلا عمر رضي الله عنه ثبت عن عمر أنه قال الطاغوت الشيطان، وثبت عن جابر أنه قال الطواغيت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين. وجمع ابن القيم رحمة الله عليه تعريف الطاغوت تعريفا عاما وحده حدا جامعا مانعا، فقال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع هذا الطاغوت. فإذا عبد غير الله، إذا عبد الصنم فالصنم طاغوت، إذا عبد البشر حيا فهذا البشر المعبود حيا طاغوت، إذا عبد المقبور ميتا فهذا المقبور ميتا طاغوت بالنسبة إليه، إذا عبد الجن فالجن طاغوت، إذا عبد رئيس الحزب فرئيس الحزب طاغوت. ولذلك قال كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مطاع. إذا عبد شيخ الطريقة واتخذه إله من دون الله والذي يشرع له فهذا الذي عبده طاغوت. ولذلك قال كل ما تجاوز به العبد أو كل ما جاوز به العبد حده من معبود أو متبوع، لأنه تابع ورئيسه متبوع أو مطاع. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. زيد سيدي كل الأنبياء وكل الرسل جاءوا بهذه الكلمة. نوح قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شعيب قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هود عليه السلام قال لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إبراهيم عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من كل الأنبياء ومحمد عليه الصلاة والسلام وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، كما قلنا إلا ليعبدون، منهم من يعبدون ومنهم من يعصون، كذلك منهم من يطيع إلا ليطاع بإذن الله. الحكمة من إرسال الرسول أن يطاعوا، وقد يطاع وقد يطيعهم البعض وقد يكفر بهم البعض. فهو عليه سبحانه وتعالى يقول إنه فعل الأول ليفعل التالي، لا، إنما قال الحكمة خلقه لعبادته، بعث الرسول ليطاعوا، ما يطع الرسول فقد طاع الله. هذا ثم ذكر الآية الثالثة في سورة النساء، وهي قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا في سورة الإسراء، لا إنك الآية الأخرى من وراءها وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، في سورة النساء، في سورة الإسراء، في سورة بني إسرائيل، في سورة سبحان، ها تسمى سورة سبحان وسورة بني إسرائيل وسورة الإسراء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى معناه وصى وأمر وحكم وأمضى، ولكنه هنا بمعنى وصى وأمر، فأمر الله صادر بتوحيده والإحسان إلى الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وفي هذه العبارة نفي وإثبات، لا توجه العبادة لأحد إلا للمعبود الحق سبحانه الذي خلقكم ورزقكم وأحياكم وأماتكم وأمدكم بكل ما تريد. قضى أي وصى وأمر وحكم، ووصيته مطاعة وأمره مطاع وحكمه ماض نافذ في الصالحين من عباده، لأنه لا بد كما قلنا لتتم الهداية، لا بد من أن تجتمع في العبد إرادة الله الشرعية وإرادته الكونية القدرية. معنى الإرادة الشرعية أن الله تعالى أراد الإيمان بأبي بكر، أراده شرعا فأمر به، وأراده قدرا فكان وتحقق. فلما اجتمعت الإرادة الشرعية والقدرية في حق أبي بكر اهتدى وآمن، وتخلفت في حق أبي جهل الإرادة الشرعية، و يعني حضرته الإرادة الكونية القدرية، فإيمان أبي جهل مراد شرعا لأن الله أمر به، وهو داخل في يسر، وهو داخل في ختاب الله تعالى لعباده بالطاعة والتوحيد، ولكن الله تعالى أباه قدرا فلم يكن. وقضى ربك ألا تعبدوا أي لا توحدوا إلا إياه، لا تجعل العبادة إلا له. وما من العبادة؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الخوف، الرجاء، الرغبة، الرهبة، التوكل، الإنابة، الحلف، النذر، الاستغاثة، كل هذه الأشياء من جعلها لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل، وأخطأ في وضع شيء في غير محله. وبالوالدين إحسانا، المفسر عادة يقدر وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وكما قلت لكم سابقا بعض العامة تخلط بين العبادة والإحسان، إحسان والصدر بأمر بعبادته وأمر حتى بعبادة الوالدين، لا، علينا أن نفرق بين العبادة والإحسان. فالعبادة أنت عبد ضعيف محتاج، كل ما تريده تتوجه فيه إلى ربك، هذه الرغبة، وكل ما تخافه تستعيد فيه بربك. فأنت عندما ترغب تقول رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني واعفني واكفني واحملني وآوني وتولني. هذه كلها حاجات رفعتها إلى الله تعالى، وهو الذي ترفع إلى حاجة. عندما تكون في الدر، في المرض، في الضيق، تثقل لك الديون، تحس بخطر، هناك من يكيد لك، فأنت تلجأ راهبا إلى ربك وتستغيث به وتقول لئن أنجيتني من هذه لأكونن من الشاكرين. العبادة هي الرغبة والرهبة. إحسان الوالدين هم الطرف الضعيف وأنت القوي، لأنه كان سبق لك أن كنت ضعيفا، كنت جنينا ورضيعا وفطيما، وكنت محتاجا إلى والديك، وهم غذوك وربوك وأحسنوا إليك، ومرضوا لمرضك وسعدوا لسعادتك. والله تعالى يقول الجزاء والإحسان الإحسان، ومن الإحسان حسن الأدب مع الوالدين، درجة الأولى حسن الأدب قولا وفعلا. لا تقل لهما أف، التأفيف أيصر الأقوال، الذي يمكن أن يقابل به الولد أباه أو أمه، وإغلاظ القول أيصر الأفعال، أن تغلظ ولا تنهارهما. المهم نقول الإحسان، الوالدان حاجة أو جهة ضعيفة، لا معنى الإحسان. الوالد سكبة الفقر بسم الله، سك اللباس هكا جلابة، سك الدواء هكا واشتري الدواء، بغيت تفوت شوية على راسك هكا واش تسافر. إذن فهم ضعاف محتاجون، يحتاجون إليه، حتى نفرق بين معنى العبادة ومعنى الإحسان. فليس المقامان يعني ليسوا سواء، ليس المقامان سواء. الله أكبر. الله صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وعلى آل محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. بسم الله. قلنا حتى لا نخلط بين العبادة والإحسان فنشرك بالله عز وجل. ولذلك نقول إن طاعة الوالدين مقيدة بأن تكون موافقة لطاعة الله وطاعة الرسول. فلو صدر من الوالدين أمر بمعصية الله تعالى فلا ينبغي طاعتهما في ذلك، لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، أي فيما وافق الشريعة، فيما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس فيما يرضي الله ويرضي رسوله. وكذلك المحبة، قد يغلو الإنسان في محبة والديه حتى يتجاوز بهما حدهما من الإحسان إلى العبادة، وهذا ما ينبغي. ولذلك قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لا، الطاعة للوالدين حدها لا تتعارض مع طاعة الله وطاعة الرسول، والمحبة للوالدين أن لا تؤدي إلى الإخلال بمحبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل على أن الإحسان يكون للجهة الضعيفة هو أن الله تعالى قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. لو ملك أصحاح أقوياء مستطيعون بأنفسهم عندهم يدلوا بالإحسان دير وإحسانك إليهم يكون من باب مجاملة إذا قبلوه منك، لكن عندما يعرض لهم العجز بالمرض أو بالشيخوخة أو يعني بالشيخوخة وكبار السن أو بالآفات الأخرى، حينئذ يستشعران الضعف ويبحثان عن المكافأة وعن رد الفضل. أنت بالإحسان إليهما لست فاضلا، لأنك لم تبدأهم بالفضل، وإنما تؤدي دينا سابقا، إنما ترد فضلا سابقا ومسابقين خيرهم سابق. فلذلك أوصى الله تعالى بهما بإلانة القول وحسن المعاملة: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. والتأفيف كلمة تشعر في الخطاب بعدم الرضا، ولا ينبغي أبدا أن تشعرهم بعدم الرضا. والانتهار أشد منه، هو أن يقع منك توبيخ وخصومة وإغلاظ للقول. ولذلك جمع الله سبحانه وتعالى بين الأدب في القول والأدب في الفعل بالنسبة للوالدين، فقال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. مع أن هذا القول الكريم أنت مخاطب بأن تقوله لكل الناس وليس فقط للوالدين، لأن الله تعالى قال: وقولوا للناس حسنا، وقال: وقولوا قولا، وقولوا للناس حسنا، قل كذلك حسنا أي قولا حسنا، قل لهما قولا كريما. وأمر بالتواضع لهم: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ما ينبغي أن يلاحظ الوالدان استعلاء من الولد بأي شيء، لا بقوته ولا بشبابه ولا بماله ولا بجاهه، حتى لو كان سلطانا فلا سلطان له على أبيه، لأن الولد لأبيه. ولذلك قل: واقفل لهما جناح الذل من الرحمة. وأمر كما قلنا برد الفضل، وقل: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، عانيا وتعبا وتكبدا كثير من المشاق ولم يمن عليك بشيء، لم يمن عليك بشيء فلا أقل أن تقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب، ففي مقدمتها حديث البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال أبو عمرو الشيباني في بعض أسانيد البخاري في كتاب الأدب، يعني في الأدب الصحيح وليس الأدب المفرد، حدثنا صاحب هذه الدار وأومى إلى دار عبد الله يعني ابن مسعود، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب، وهذا السؤال كثيرا ما سئله الرسول عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما أجاب عنه بأجوبة مختلفة، لأن الجواب يختلف بحسب الشخص أو بحسب الوقت الذي ألقي فيه السؤال وحاجة الناس في ذلك الوقت أو غير ذلك. قال هنا الصلاة على وقتها وبر الوالدين. وفي حديث آخر للبخاري عن أبي هريرة أفضل الأعمال إيمان بالله، ثم ماذا قال؟ جهاد في سبيل الله، قال حج مبرور. فاختلف الجواب لاختلاف زمان السؤال أو حال السائل. وكذلك في حديث في الصحيحين من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه، هكذا يسميه المحدثون وإن كان في الحقيقة لا يعرف له أب، نفيع بن الحارث رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، فإذا كان عقوق الوالدين من أكبر الكبائر فالبر بهما من أوجب الواجبات وعقوق الوالدين. قال وكان متكئا فجلس وغير وضعه ليبين أن الثالث أعظم، فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وفي حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ وفي رواية بحسن صحابتي، يعني حتى أصاحبه صحبة جميلة وعشرة طيبة بأخلاق فاضلة. قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وفي رواية قال بر أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام للأم ثلاث درجات من البر تتفوق بها على الوالد، لأن هناك مشقة الحمل وناهيك بها، ومشقة الوضع وناهيك بها، ومشقة الإرضاع والتربية في السنين الأولى وناهيك بها. والأب حسبه من الأبوة عاطفة الأبوة، وحسبه أنه أيضا يحمل الهم ويحسن وينفق ويوجه ويربي. والذي يربي الروح قد يكون أعظم أجرا من الذي يربي الجسد، ولذلك فاضلوا بين المعلم والوالد ففضلوا المعلم، قالوا لأن الأستاذ يربي الروح والروح جوهر، والوالد يربي الجسم والجسم كالصدف، الصدف بحال الغلاف ديال الببوشة هذا هو الصدف، فذاك يربي الروح والروح جوهر، وهذا يربي الجسم والجسم كالصدر. ومن الأحاديث أيضا حديث أبي حميد الساعدي قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي بعد موتهما شيء أبره بهما؟ هذا ما تيسوش على البر في حال الحياة، وقام بالواجب ونهض به ووفى، ولكن يقول: ماذا علي من البر بعد الوفاة؟ من يدفنهم ماذا علي؟ قال: نعم، باقي عليك أشياء، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. هل حقوق الوالدين بعد الوفاة؟ خمس. قال: يا رسول الله، هل بقي علي؟ الإنسان لا عارف يسول تجبد الخير. أنا مشكلة عندنا كثرة السائلين، ولكن والو بدأت عارف بأن السؤال ديالو خاوي. انظر يا سؤال هذا الصحابي، سأل عن شيء لم يتفطن إليه الكثيرون: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبره بهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، معناها الدعاء بالرحمة، إن الصلاة من البشر للبشر رحمة، الدعاء بالرحمة، الدعاء الصلاة، والاستغفار لهما، طلب المغفرة لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما إذا كان عليه دين، إذا كان عليه التزام، إذا أوصى بوصياه. وعيك تقول هاتشي كتير، تقول له هاتشي كتير ما نديره شيء. فإذا أوصى بوصية لم تتجاوز ثلث المال فيجب إخراجها، إنفاذ عهدهما من بعدهما. قال: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. الوالدين أصول ولهم فروع. فهناك الإخوة الأشقاء والإخوة الأب والإخوة الأم، وهناك الأعمام والأخوال والخالات والعمات. فعن الوالدين تنشأ كثير من واجبات الرحم. وإذا قال: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما من بعدهما، هذه لم تعد قائمة للأسف. وهو أن الإنسان عليه أن يحسن إلى أصدقاء والديه. ونعني بأصدقاء والديه اللي كانوا أصدقاء حق وصدق، أصدقاء نص، أصدقاء يعني يشيرون بالخير ويعينون عليه ويدلون عليه، هذا ما تفوتهم. من بر الوالدين أن تحافظ عليه على صداقة أصدقائهم. قد جاء في الصحيح أن ابن عمر كان في سفر فإذا به يلقى أعرابي بدوي فينزل له عن دابته ويلبسه برغته ويعطيه كوفيته وعقاله الغطاء ديال الرأس، فعجبوا قالوا: ما هذا الأعرابي الجلف الذي فعلت به كل هذا، لماذا؟ قالهم: إن هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، هذا كان صديق للوالد، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. الذي الواقع الآن كان لنا إخوة وأحباب نحبهم ويحبوننا، وأنتم كذلك، هذا واقع معروف. بمجرد أن يموت الوالد الشباب خلاص يسد الباب، مع أنه من الواجب أن يحافظوا على صداقة أصدقائه، لأن هؤلاء الأصدقاء إذا كانوا ضررا بالوالد ينفحونه ويشيرون عليه بالخير ويحبونه لله ويعينه على ذلك، فهؤلاء الشباب أحوج إلى هذا، أنت أحوج إلى رأي هؤلاء وإلى مصورتهم وإلى نصحهم، فكيف تقصيهم وتبعدهم؟ ولذلك قال نعم هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. إكرام صديقهما. وجاء أيضا في الحديث الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر فقال آمين آمين آمين، قالوا يا رسول الله على أي شيء أمنت حتى نؤمن معك؟ قال جاء جبريل فقال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه قل آمين، قال فقلت آمين. قال ورغم أنف امرئ أدرك والديه أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة قل آمين، فقلت آمين. قال ورغم أنف أمر دخل عليه رمضان فخرج رمضان ولم يغفر له، معناه ما استفاد شيء من رمضان، قل آمين. ورغم أنف معناه لصق بالتراب وهو دعاء عليه، وهي كلمة تقولها العرب في المعاتبة، حقق الإمام النووي رحمة الله عليه في شرح صحيح مسلم أن قولهم تكلتك أمك وتربت يداك وقاتلك الله ورغم أنفك، هذه الألفاظ تجري على ألسنتهم ولا يقصدون معناها وإنما يقصدون بها المعاتبة، ولكن في الحديث مقصود بها معناها، مقصود بها الدعاء على هذا الذي يذكر الرسول بحضرته ولا يسلم ولا يقول صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، سمع محمد رسول الله ولم يقل صلوات الله وسلامه عليه، هذا يستحق الدعاء عليه. والذي أدرك أحد والديه أو كليهما وفاته الخير والفلاح وفاته البر ولم يبؤ إلا بالإثم والعقوق، هذا يستحق الشفقة ويستحق الدعاء عليه من الحقيقة. وأيضا الذي دخل عليه موسم الخيرات والبركات والمبرات والرحمات والألطاف الإلهية التي تنزل موسم رمضان وقضاه في السهرات والأفلام والتمثيليات وفي لعب الورق وغير ذلك، خرج رمضان فوجده خرج كما هو بل خرج عليه رمضان وهو أسوأ مما كان، فهذا يستحق الدعاء عليه. قال ورجل دخل عليه رمضان وخرج فلم يغفر له، لا إله إلا الله. زيد الفيش ثم آيات الحقوق العشرة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أيضا دائما نقول بأن عقيدة المسلمين فيها إثبات ونفي، أمر بالعبادة ونفي عن ضدها، لأنه لو عبد وأشرك بالله بطلت عبادته، ماذا إن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ونقول بأن عقيدة المسلمين فيها دائما نفي وإثبات، لا إله إلا الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وعقيدة الملاحدة في الأسماء والصفات والمتكلمين والفلاسفة وأهل المنطق غالبها السلوب، غالبها النفي، ليس فوق ولا تحت ولا جهة ولا يمين ولا يسار ولا جوهر ولا عرض، هذا هو العدم المحض. فمن أراد أن يعرف حقيقة ربه وحقيقة التوحيد فليقتصر على القرآن والحديث، فإن الذين أطالوا الدراسة لعلم الكلام تعلموا المنطق والفلسفة ولم يتعلموا شيئا من التوحيد، ما عرفنا. كنا في المعاهد الأصلية حقيقة قلها لكم، تعلمنا الكم والكيف والجوهر والعرب ألفاظ للفلاسفة، لكننا ما عرفنا التوحيد حتى درسناه في القرآن والحديث. والذين يريدون أن يجفوا هش منهج التوحيد في القرآن والسنة ويبحثوا عن غيره بدعوى أنهم يريدوا أن يكون فلاسفة، فإنهم سيموتون إما على عقائد العجائز أو يموتون مشركين. ذكرت لكم أن ابن الجويني بكى وهو إمام الحرمين، بكى عند موته حتى كان يقول والله ما أدري ما أعتقد، والله ما أدري ما أعتقد، أنا دا أموت على عقيدة أهل شيراز، عجائز شيراز قال. وقلنا إن الذين يفتخرون به هو الرازي، يعني تاب من علم الكلام ومن الفلسفة لأنه لم يحصل منها إلا على أوهام. وقال كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي لقد تأملت الطرق الكلامية، يعني البحث في يعني مسائل التوحيد بمنهج أهل الكلام والمناهج الفلسفية، فما وجدتها تشفي غليلة أو تشفي عليلة أو تروي غليلة. ثم قال وجدت أحسن الطرق طريق القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء. ثم أنشأ يقول كلاما يدل على ندمه، نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، حتى قال ولم نستفد من بحثنا غيرا ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه. قيل وقالوا الذين تركوا منهج القرآن والسنة في العقيدة، يعني كانت عقائدهم مشوهة منحرفة، ألحدوا في ذات الله وفي أسمائه وصفاته من حيث شعروا أم لم يشعروا، وأكثرهم ممن اهتدوا إلى الحق في النهاية تابوا وندموا. فنسأل الله عز وجل أن يقصرنا على الحق قصرا وأن يؤثرنا عليه أطرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل الله وسلم وبارك على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم آمن روعاتنا واستر عوراتنا وأقل عثراتنا وأصلح أحوالنا وبارك أعمالنا وخلد في الصالحات آثارنا وأنلنا من نعيمك ورضاك غايتنا ومنانا. اللهم اكفنا ما أهمنا وما لا نهتم له، واكفنا من أهمنا ومن لا نهتم بهم. بعض الإخوة سألوا الدعاء بالشفاء، نسأل الله عز وجل أن يشفيهم شفاء لا يغادر سقما، نسأل الله العظيم البرعش عظيما يشفيهم. اللهم أبدل ضعفهم قوة وأبدل سقمهم صحة ومعافاة، نسأل الله العظيم البرعش عظيما يشفيهم. اللهم من كانت له حاجة في هذا المجلس فاقضها له، ومن كان فقيرا فأغنيه من فضلك، ومن كان مدينا فاقض دينه، ومن كان مكروبا ففرج همه ونفس كربه، ومن كان عاطلا بحاجة إلى عمل فيسر عمله، ومن شعر بتضعضع تجارته وإفلاسه فنسأل الله عز وجل أن ينقذه وأن يبدله خيرا. ومن كان عزبا يريد زوجة صالحة نسأل الله عز وجل أن يمكنه من ذلك ويسر له زوجة صالحة تعينه على دينه ودنياه. ومن كان له غريب حبيب يشتاق إليه نسأل الله أن يعيده عليه سالما غانما. ومن كان له سجين ملهوف نسأل الله عز وجل أن يفك أسراه ويفرق سراحه. وأحد الإخوة يقول إن عقد قرانه سيكون بعد صلاة العشاء ويسألكم صالح الدعاء، فنسأل الله عز وجل أن يجعل قرانه قرانا مباركا وأن يجعله عهدا مؤكدا يفي به الطرفان. اللهم بارك للعروس في العريس وللعريس في العروس. اللهم اربط بين قلبيهما برباط من الود لا ينفصل. اللهم ارزقهما التفاهم والانسجام والمحبة والطاعة لله ولرسوله وسعة الرزق ونجابة الأولاد، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.